الفتیل القطمیر وهكذا جاء النقیر والمراد منا الشیئا قلیلا یعنی لا یظلمون شیئا لا یخاف ظلما ولا حزما. قال ومن كان في هذه یعنی اشارت الى الدنيا المراد منها من لانه جاء من اوتی کتابه بیمینه یعنی سعدا. ومن كان في هذه مراد منها من الاشقیاء لما لانه في مقابله المؤمنين فهذه سنه الله تبارك وتعالى في كتابه اذا جاء ذكر السعداء جاء بعده ذكر الاشقياء اذا جاء احوال المؤمنين جاء بعده احوال الكافرين لما لان الاشياء تتباين باسدادها فبذلك اذا جاء ذكر الزدين يكون الكلام اوقع في الذهن وانها يكون اسهل في الفهم واسهل في التاثير واشد تاثيرا في قلوب الانسان فبذلك من كان في هذه اعمى المراد منها الاشقياء الذين ماتوا على الكفر وانهم يوم القيامه يؤتى لهم كتابهم بشمائلهم. قال اعمى عن الحق فهو في الاخره اعمى اعمى ان ملك عن طريقه عن طريق النجاه. قال وايضا اعمى عن قراءه الكتاب وقال بعض العلماء يعني قراءة ليس معنى كي لا يقرأها بل أنه لا يقرأها سرورا فلما أنه لا يقرأها سرورا بل أنه يقرأها ويزداد غما على غم فبذلك كأنه ما قرأه. كما أن الإنسان مثلا إذا حصل له النعيم في الدنيا كأنه عاش عيشا ما شاء الله فإذا مضى عليه المصائب والشدائد كأنه ما عاش في الدنيا شيئا فبذلك قال تعالى توصيف القراءة الكتاب للسعداء فقط. قال وأدل سبيلا أي أبعد طريقا أبعد طريقا عن طريق النجاة لما لأن الدنيا دار الأمل وأنه في دار الأمل ما آمن بالله وما آمن صالحا أما في دار الآخرة ولو أنه يندم ولو أنه يعترف بذنوبه فاعترفوا بذنوبهم فسحقا لأصحاب السعير ولكن لا فائدة لهم لا في التندم ولا في التعسر ولا في اعترافهم بذنوبهم لما لأن الوقت مضى الدنيا دار الأمل والآخرة دار الجزاء فبذلك أنه يكون أذل سبيلا لا سبيل له إلى الخير ولا سبيل له إلى الجنة ولا سبيل له إلى النجاة من عذاب النار لما لأنه من مات على الكفر والشرك فله عذاب جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. اللهم نجنا عن عذاب جهنم وارزقنا الجنة برحمته ومنه والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث رحمه الله تعالى في كتابه الجامع أبواب الحج إلى أن قال باب ما جاء من التغليظ في ترك الحج يعني إن الإنسان إذا ترك الحج ولكن شرط كله استطاع لما لأن الله تعالى ما فرض الحج على جميع عباده المؤمنين بل قال لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا يعني إذا كان له استطاعة باعتبار صحة الجسم باعتبار العقل باعتبار البلوغ باعتبار الزاد والراحلة باعتبار الأمن في الطريق فليس له مانع يمنعه ثم أنه ترك الحج وما أدى وجاء التغليظ وجاء التشديد الوعيد الشديد حتى كما سنقرأ في هذا الحديث فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا يعني كما أنه إذا مات على اليهودية أو مات على النصرانية أو مات على ترك الحج قال كأنه سواء ولكن قال العلماء رحمهم الله تعالى کہ انسان اذا ترك الحج قالوا ترك لماذا اما اذا كان بعدم اعتقاده بفرضيته قالوا الان بالاتفاق كافر لا شك في كفره لما لان الحج فرض فرض الله تبارك وتعالى على عباده ثابت بالنص وثابت بالاحاديث الصحيحه وبامل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه حتى سلفا الى خلف فبذلك اذا قالوا انه نعوذ بالله يعني اعتقد عدم فرضية الحج او انكر انكارا عن الفرضية قالوا لا شك في كفره بالاجماع بالاتفاق اما هو لا انه ما كان منكرا بل يعتقد ان الحج فرض من فرائض الله وانه مؤمن به ولكن ترك انه ترك فقالوا انه يكون عاصيا واما هذا الاحاديث المبارك وهذه الالفاظ قالوا هذا تشديد وهذا وعيد وهذا مبالغه في الزجر له فالا لا يكون كافرا بل كما ان تشبيهه باليهود والنصارى لماذا لما لان اليهود والنصارى من اهل الكتاب ولكنهم تركوا الكتاب وراء ظهورهم فنبذوه وراء ظهورهم وانهم ما عملوا بالكتاب المنزل على نبيهم وبذلك لما هذا انه ترك الحج كانه ما عمل بالكتاب الذي انزل الله على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما كثيرا كثيرا فبذلك قال العلماء جاء التشبيه له واما ايضا الحج كما العبادات تنقسم بعض العبادات يسمى عبادات بدنيه وبعض العبادات مثل عبادات ماليه كما الصلاه عباده بدنيه لا يصرف فيها المال واما الزكاه تكون عباده ماليه محضه يصرف فيها المال ولكن لا يصرف فيها كثيرا من الجسم ليس فيها التعب والمشقه للابدان ولا للاجسام واما الحج قالوا انها عباده مشتركه عباده بدنيه وعباده ماليه يعني فيها صرف الابدان وفيها صرف الاموال لان الانسان اذا انه اراد الحج لا شك في ذلك انه يهاجر عن بلده وانه يترك اهله واخوانه وانه له مشقه في السفر وايضا فيها صرف في الاموال فبذلك عباده مشتركه يعني عباده بدنيه وعباده ماليه ايضا وايضا فيها تشديد لما ان الله فرض الحج على الموسر ما فرض الله على الموسر الذي ليس عنده شيء فرض الله تبارك وتعالى على الاغنياء وايضا ما فرض الله تبارك وتعالى كل سنه بل ان الله فرض عليه في عمره مره واحده ولكن اذا تساهل عن ذلك فانه تركه تساهلا وانه تركه تغافلا وانه لا يبالي بهذه الفريضه فبذلك جاء له التشديد ولكن لا يكون كافرا حتى كما جاء في كتاب الله تعالى لفظ الكفر ولكن المراد منها التشديد والتغليظ عند الاسلاف رحمهم الله تعالى لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين باب ما فبذلك المحدث هذا من فقه المحدث رحمه الله في ترجمة الباب قال في التغليظ اشار الى ذلك الحديث هذا الالفاظ باعتبار تغليظ باعتبار تشديد باعتبار مبالغه في الذجر والا لا يراد منها الكفر الحقيقي قال حدثنا محمد بن يحيى القطعي هذا بصري وانه صدوق قال اخبرنا مسلم بن ابراهيم قال اخبرنا هلال بن عبد الله هلال بن عبد الله الباهلي قال العلماء رحمه الله تعالى انه متروك حتى قال امام البخاري رحمه الله تعالى فيه كانه منكر الحديث ان هذا يعني هلال بن عبد الله قال انه منكر الحديث وايضا امام الترمذي رحمه الله تعالى قال فيه انه مجهول وقال بعضهم انه متروك وقال بعضهم انه منكر الحديث وقال بعضهم انه متروك وقال بعضهم انه لا شيء وغير ذلك حسب مصطلحات المحدثين رحمهم الله تعالى عليهم اجمعين قال اخبرنا هلال بن عبد الله مولى ربيعه بن عمرو بن مسلم الباهلي قال اخبرنا ابو اسحاق الحمداني عن الحارث حارث ايضا يضعف في الحديث يعني معروف بضعفه وبذلك حتى قال يحيى ابن معين رحمه الله تعالى كانه المعروف بالاعبر وانه ايضا يضعف ضعيف فقال بعضهم حتى وصفوه بالكذب ايضا ولكن اكثر المحدثين يعني اصحاب الجرح والتعديل قالوا بضعفه قال عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك زادا وراهلة تبلغه إلى بيت الله يعني ذهابا وإيابا هذا مراد ليس تبلغه فقط يعني تبلغه فيها هذا اللفظ شامل كما يؤيد الأحاديث الأخرى يعني من كان له زاد وراهلة إيابا وذهابا الى بيته. ولم يحج فلا عليه ان يموت يهوديا او نصرانيا، فذلك الله يقول في كتابه: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. فبذلك قال لما جاء في الكتاب كان الله تعالى فرض على الناس، فهذا انه ترك فريضه الله تبارك وتعالى، فبذلك جعله التغليظ والتشديد. قال ابو عيسى محمد بن عيسى رحمه الله: هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه، وفي اسناده مقال، وهلال بن عبد الله رجل مجهول رجل متروك، وايضا الحارس انه يضعف في الحديث، ولكن قال العلماء رحمهم الله تعالى: اما هذا الحديث لها طرق اخر، فبذلك نقله امام الترمذي رحمه الله تعالى. لما لها طرق اخر الذي رواه ابو يعلى، وايضا رواه البيهقي، انه ذكر بسند اخر عن ابن ثابت عن ابي امامه: من لم يحبسه مرض او حاجه ظاهره او سلطان جائر فلم يهج فليمت ان شاء يهوديا وان شاء نصرانيا. ولكن في هذا السند ايضا ليس، فليس ايضا ضعيف، وفي هذا السند ايضا شريك ايضا سيء الحفظ، ولكن لما له طرق كثيره لا يكون حديث موضوع، بل انه يصل الى درجه الغرابه. قال: باب ما جاء في ايجاب الحج بالزاد والراحله، يعني شرط وجوب الحج، يعني شرط وجوب الحج ماذا؟ الزاد والراحلة إيابا وذهابا. حدثنا يوسف بن عيسى قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا إبراهيم بن يزيد عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يوجب الحج؟ قال: الزاد والراحلة. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن. قال العلماء رحمهم الله تعالى أن إمام الترمذي قال حديث حسن، وفي سند هذا الحديث إبراهيم بن يزيد الخوذي. إبراهيم بن يزيد الخوذي هو متروك الحديث، ولكن كيف حسنه إمام الترمذي رحمه الله تعالى؟ لأن لما في الحديث واحد راوي أنه متروك، ولكن إمام الترمذي رحمه الله تعالى قال بتحسينه، قال هذا حديث حسن، وبذلك أجاب العلماء رحمهم الله تعالى. قالوا: ثبت بذلك كأن إمام الترمذي حسن هذا الحديث. لماذا؟ قال: لشواهده من الطرق الأخرى، لشواهده من الروايات الأخرى. وإلا لا شك في ذلك، في هذا السند الراوي إبراهيم بن يزيد، إبراهيم بن يزيد الخوذي، وهو متروك الحديث. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن، والعمل عليه عند أهل العلم. قال: أن الرجل إذا ملك زادا وراهلة وجب عليه الحج. وإبراهيم بن يزيد هو الخوذي المكي، قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه، ولكن له شواهد أخرى كما جاء في حديث آخر من أن سعيد بن أبي عروبة أن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. قال: قيل: يا رسول الله، ما السبيل؟ قال: الزاد والراهلة. فبذلك لما لها طرق وشواهد أخرى، فذلك حسنه إمام الترمذي رحمه الله. وأيضا قال إمام الترمذي ها هنا، قال: هذا والعمل عليه عند أهل العلم. هذا من عادة إمام الترمذي، إذا قال عند أهل العلم معنى يعني الإجماع على ذلك، جمهور على ذلك. إذا قال عند أكثر أهل العلم معنى يعني تقريبا الأئمة الثلاثة، يعني الأقوال الراجحة إلى ذلك. وأما إذا قال العمل عند بعض أهل العلم، فأشار الجمهور خلافه، ولكن بعض الأئمة رحمهم الله تعالى ذهبوا إلى ذلك. لما ها هنا قال العمل عند أهل العلم، ثبت بذلك هذا القول الذي أجمع عليه أهل العلم، كمن ملك زادا وراهلة، يعني زادا راهلة ذهابا وإيابا بعد أداء النفقات الواجبة عليه، أن عليه الحج، فله شرط وجوب الحج أداء الحج. ولكن اذا بناه مانع او اذا طريق غير مامون او اذا ان له مرض او غير ذلك من الاشياء المانعه فلا شك في ذلك فله الرخصة. اما اذا ما منعه مانع فيجب عليه الحج، واذا ما ادى فله التغليظ الشديد فليمت ان شاء يهوديا او نصرانيا. اللهم سلمنا عن ذلك وارزقنا الامل بكتابك وبسنه نبيك صلى الله عليه وسلم، والله تعالى اعلم وعلمه اتم. الطلبه تكون على مكانكم، واحد من اهل الخير ولكن بس ياخذ الطلبه الذي يستحق الزكاه، الذي اتاه الله مالا او نصابا لا يستحق الزكاه فلا ياخذ، اما المسكين الطلبه خاصه. يلا يا شباب واحد يقوم من هنا. خلي من هنا. آياتي أول الذي خلق لآياتي له. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى سلم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم اختم لنا على الإيمان، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباع، اللهم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا. اللهم اذا اردت بعبادك فترة فاقبضنا غير مفتون اليك. اللهم ارزقنا اتباعا لكتابك وسنة نبيك، اللهم ارزقنا اتباعا لكتابك وسنة نبيك. اللهم ثبتنا على الايمان، اللهم ارزقنا حسن الختام. اللهم تقبل لنا صيامنا وقيامنا وصلاتنا وعبادتنا وصدقاتنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. اللهم ارزقنا ثمرات هذا الشهر الكريم، اللهم ارزقنا ثمرات ليلة القدر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نفر وجوهنا بنور الإيمان، اللهم نفر قلوبنا بنور الإرفان، اللهم اجمع في قلوبنا علوم الأحاديث في القرآن. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم أصلحنا، اللهم أصلح بنا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين، اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين، اللهم أصلح ذرياتنا وذريات المسلمين، اللهم أصلح بناتنا وبنات المسلمين، اللهم أصلح بيوتنا وبيوت المسلمين، اللهم أصلح لنا شأننا كله، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قط وكل من ذلك. اللهم لا تجعلنا مفتنة للوازغين، اللهم لا تجعلنا أكلة للآكلين، اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا غياث أغثنا، يا غياث المستغيثين أغثنا، عليك توكلنا وإليك أنبنا، عليك توكلنا وإليك أنبنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة فقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. خلي واحد اثنين يشترك فيها حتى يكون الجميع إن شاء الله. كم باقي هنا؟ شوف إذا كان في إن شاء الله في نصيبكم. كم باقي؟ تعال تعال تعال واحد. خلي اثنين يشترك فيها. وعليكم السلام.